بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فكما تعلمون أهمية العقيدة وأنها أساس الدين، وبصلاحها تصلح الأعمال، وبفسادها تفسد الأعمال، ولا تقبل الأعمال إلا بالتوحيد، والتوحيد هو أساس الدين. والعقيدة هي الركيزة الأولى والقاعدة الأولى، ولقد دلت عليها الأدلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة على صحة المعتقد وعلى أهميته. وقد ذكرنا بالأمس أصلا من أصول الاعتقاد، وهو الإيمان باستواء الله على عرشه، وكذلك من أصول الاعتقاد الإيمان لأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فذلك في كل ليلة، وأنه يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سبلة، حتى ينفجر الفجر. هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، وأصل الأصول، وأنه واجب اعتقاد هذا دلت عليه الأدلة. فيجب على المسلم وعلى المسلمة أن يؤمن بهذا، يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، وأنه يقول هذا: هل من تائب، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من داع. سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى ودود يتودد إلى خلقه، وأنه لطيف وخبير وحكيم سميع وبصير، وأنه رحمن ورحيم يعطي من سأله ويثوب على من تاب إليه ويغفر من استغفره ويجيب من دعاه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من أصول الاعتقاد الإيمان الجازم لأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، أنه يرى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فهذه عقيدة، وهذا أصل من أصول الاعتقاد يجب على المسلم أن يعتقده وأن يؤمن به، يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة في الأبصار، وأن أعظم نعيم أهل الجنة هو نظرهم إلى ربهم. هذا أعظم نعيم أهل الجنة، أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وأن أهل الباطل وأهل البدع والضلالات دائما قلوبهم تضيق بالأدلة الشرعية وتضيق بالمعتقد الصحيح، أراد الله أن يبتليهم كما ابتلى أهل السنة، لكن أهل السنة والجماعة قالوا آمنا بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنا بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله، كل من عند ربنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ففازوا وأفلحوا حين سلموا لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقالوا ربنا هو الذي علمنا وهو أعلم، الله أعلم وأحكم، فهو الذي يقول. ثم استوى على العرش، وهو القائل الرحمن على العرش استوى، وهو القائل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه أي وجوه المؤمنين ناظرة عليها النظرة والنظارة والنور والبهاء. ثم قال إلى ربها ناظرة، فناظرة الأولى بالضاد أخرى الصاد من البهاء، وإلى ربها ناظرة بالضاء أخت الطاء من النظر، بالضاء أخت الطاء من النظر، إلى ربها ناظرة. نؤمن بهذا، وقد جاءت كما سمعتم جملة حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، منها ما سمعتم حيث قال كما في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي من غير مزاحمة، بل يراه كل مؤمن وهو في مكانه. فأنتم ترون القمر ليلة البدر، هل تزدحمون على رؤية القمر مع أن القمر خلق من خلق الله؟ أما الله فإنه أعظم وأجل، فكما أنكم تشاهدون القمر ليلة البدر كل في مكانه بدون ازدحام، فهكذا سترون ربكم سبحانه وتعالى كل واحد منكم في مكانه بدون ازدحام. نؤمن بما أخبر به ربنا سبحانه وبما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد عرفتم أن من علامات أهل البدع والأهواء والضلالات أن قلوبهم تضيق بهذه العقائد التي دلت الأدلة الشرعية عليها من الكتاب ومن السنة، فهم بين معطل وبين محرف، بين معطل وبين محرف، ويسمون تعطيلهم تنزيها، وكذلك أهل التحريف يسمون تحريفهم تنزيها. أين التنزيه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله أعلم بنفسه منا، وهو الذي أخبر بهذا. ثم أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يؤكد على هذه العقيدة كما دل عليها القرآن، أكد عليها، وهو المأمور بأمر الله أن يبين للناس ما نزل إليه، فقد بين، كما سمعتم لما قال للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقال أيضا كما في الصحيح: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني الوحي أو قال الخبر ليل نهار، أي الله أتمنها على هذا الدين على هذا الوحي، ألا نأمنه؟ يا بلى. فالشاهد قوله وأنا أمين من في السماء، وهو الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى. وكما تقرأون القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كتاب أنزل إليك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، الإنزال من أعلى إلى أسفل، القرآن منزل من عند الله، وهكذا جميع الكتب السماوية منزلة من عند الله، هذا كله يدل على علو الله، على علو الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، كما قال الله وهو القاهر فوق عباده. فقول بعض المبتدعة لأن الله في كل مكان، إذا كان في كل مكان إيش معنى هذا الإنزال؟ إذا كان في كل مكان فإيش معنى المعراج إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى ثم كلمه ربه بدون واسطة وفرض عليه الصلوات وكانت 50 صلاة في اليوم والليلة وسمع كلام الله بدون واسطة، إلا أنه لم يره لكنه سمع كلام الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة دلت عليها الأدلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة. ثم ينزل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماء السادسة فيمر بموسى عليه السلام فيسأله: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد جبرت بني إسرائيل واختبرتهم. يقول: ارجع إلى ربك. من أين جاء؟ من السماء السابعة، من سيدة المنتهى التي ينتهي إليها الملائكة لا يتجاوزونها، والله سبحانه وتعالى فوق عرشه، هو انتهى إليها الرسول عليه الصلاة والسلام كما ينتهي إليها الملائكة، فلهذا تسمى بسدرة المنتهى ما يتجاوزونها. فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع وسأل من ربه التخفيف وخفض عنهم، وما زال يعود ما بين موسى وإلى سدرة المنتهى يسأل من ربه التخفيف والله يخفف عنه، حتى وصلت إلى 5. فقال: هي 5 في العمل، وهي 50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا كله هذا الإيمان وهذا الاعتقاد مع الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز للمسلم أن يكيف الله بعقله، لا يجوز أن يكيف الله بعقله، لأن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية اشتملت على النفي والإثبات، اشتملت على النفي والإثبات. الإثبات قوله وهو السميع البصير، إثبات السمع لله والبصر لله، فنثبت لله سمعا لا كسمعنا وبصرا لا كبصرنا ووجها لا كوجهنا ويدا لا كيدنا. نصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إثبات اليدين لله سبحانه على الوجه الذي يليق بجلال الله، فتثبت من غير تمثيل، تثبت من غير تمثيل، وتنزه الله عز وجل كما شرع الله سبحانه وتعالى. يجب أن تؤمن بهذا، ويجب أن تبتعد عن بدعتين خبيثتين، بدعة التشبيه والتجسيم والتمثيل، وبدعة التحريف والتأويل والتعطيل، فيكون إثبات بغير تشبيه، إثبات بغير تشبيه، تثبت ما أثبته الله لنفسك مع اعتقادك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له وجه يليق بجلاله، أنت وجهك يليق بمقامك، أنت مخلوق ووجهك مخلوق، أما الله فهو الخالق سبحانه وتعالى، له وجه يليق به سبحانه وتعالى. وهكذا الله يتكلم بكلام يليق به، يتكلم كما يشاء، نثبت أن الله يتكلم كما قال الله وكلم الله موسى تكليما، أتى الله بهذا المصدر تكليما على التوكيد ليؤكد لعباده أن الله يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، ومن كلامه القرآن، القرآن من كلام الله عز وجل، كما قال الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى متكلم بما يشاء. إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماوات يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات ويوضع له القبول في الأرض. وأن الله سبحانه إذا أبغض عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضاء في الأرض. متفق عليه. نؤمن بهذا، نؤمن بهذا، وفلان هذا يسمى، الله يسميه حتى يعرف بين الملائكة إن كان يحبه أو كان يبغضه. وهكذا إذا كان يوم القيامة كما جاء في الحديث ينادي الله سبحانه وتعالى آدم يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فيقول أخرج بعث النار من ذريتك، أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول من كم يا رب؟ يقول من كل 1999 في النار، واحد في الجنة. والشاهد أن الله يتكلم وينادي سبحانه وتعالى، ولكن بكلام يليق بجلاله جل وعلا سبحانه وتعالى. وأنت عبد، والعبد عليه أن يعبد الله عز وجل بالعقيدة التي شرعها الله. وهل تعلمون يا عباد الله أن العقيدة أهم من جميع العبادات العملية؟ هي الأساس. الإنسان الذي يصلي ويزكي ويصوم ويحج ولكن يحمل عقيدة منحرفة، مثلا يذبح لغير الله أو يذبح لغير الله أو يحلف بغير الله أو يدعو غير الله، أو لا يعتقد أن الله على عرشه استوى استواء يليق بجلاله، أو لا يعتقد أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله، أو لا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، معنى ذلك أن هذا هدم عقيدته، هدم عقيدته وهدم دينه. الصلاة والزكاة والحج هذه الأعمال العظيمة تنبني على المعتقد الصحيح، فإن كان هناك معتقد صحيح هذه الأعمال انبنت عليها على العقيدة الصحيحة، وإن كان ما هناك معتقد صحيح تبنيها على أي شيء. كما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما في قاعدة تنبني عليها فتصبح أعماله هباء منثورا. فهناك أناس يهونون من شأن العقيدة لأن قلوبهم ضاقت بها، الله أراد أن يبتليهم فلم ينجحوا، فيقول لك هذه قشور، هذا تشدد فلوة العقيدة، إيش تشدد وإيش من قشور؟ لا بد نؤمن بهذه العقيدة، اسمها عقيدة معناها الركيزة الأولى والقاعدة الأولى وأصل الأصول المعتقد، يعني الصلاة تنبني عليها، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه كلها أعمال تنبني على المعتقد. فالذي يهون من شأن العقيدة معناه أنه يهون من شأن الدين. ثم كيف تأتي ربك يوم القيامة وأنت تحمل عقيدة ما شرعها الله؟ كلمة هذه قشور معناها نسب للمعتقد الإسلامي. لما نقول قشور إنسان يحدثك عن أهمية المعتقد، الذبح لا يكون إلا لله، النذر لا يكون إلا لله، الحلف لا يكون إلا لله، الدعاء والاستغاثة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بعلو الله على عرشه، الإيمان بكلام الله. طيب القرآن كلام من؟ هل تعلمون أن من الفرق المنحرفة من تقول بأن القرآن مخلوق؟ القرآن كلام الله، كيف مخلوق؟ القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، الله تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام، جبريل الذي جعله الله ينزل الوحي سمع القرآن من الله من وراء حجاب، والله يأمرهم بتنزيله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يقول المخلوق يعني نسأل الله العافية والسلام. والذي يقول لا الله ما يتكلم هذا كلام نفساني، قال الله ما يتكلم إنما هذا كلام نفساني، كلام في النفس، انطبع فرآه جبريل مكتوب، فلما رأى شيئا مكتوبا قرأه ثم نزل به. يعني الشخص الذي هو أصم وأبكم لا يتكلم ولا يسمع، هذا نقص فيه، نقص في حق المخلوق. الله منزه عن جميع العيوب وعن جميع النقائص، الله سميع الله بصير. قالوا نخاف أن نشبه، طيب نثبت لله ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه، نقول يسمع بسمع يليق بجلاله ليس كسمعنا، حين تشبيه، ويبصر ببصر يليق بجلاله كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. بين المعية هذه أنها معية سمع ورؤية وبصر، معية علم، معية إحاطة وقدرة. وأما الله فهو على عرشه، الله على عرشه استوى استواء يليق بجلاله، لكن المعية كانت مع موسى وهارون كما قال الله أسمع وأرى. إذا نثبت لله السمع والبصر، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذن فالله يرى، الله يسمع، الله يبصر، الله يتكلم سبحانه وتعالى. والعجيب أن البعض من الناس أو الكثير يقرأون القرآن ولكن بدون تدبر، يقرأ السمع والبصر والكلام والنزول والاستواء كل شيء موجود، ولكن كأن هذه الأمور كأنها غير حقيقية. كيف غير حقيقية؟ لابد تقرأ وتعمل وتعتقد الاعتقاد الذي شرعه الله، والله ما أنزل القرآن إلا من أجل أن نعتقد وأن نؤمن وأن نصدق بما أخبر الله به وبما أخبر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ثم أيضا هذا هو معتقد الصحابة ومعتقد الأئمة، معتقد الصحابة بدون مخالف، ومعتقد الأئمة العلماء من تابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، ممن سار على الكتاب وعلى السنة، معتقد واحد ما في خلاف، ما خالف إلا أصحاب البدع الذين ضاقت قلوبهم وصدورهم بهذا المعتقد. إن حذرت من الدفع غير الله زعلوا، وإن حذرت من الحلف غير الله زعلوا، وإن حذرت من دعاء غير الله كذلك أي شيء، وإن حذرت من السحرة من الكهان من العرب قالوا هذا يكره الأولياء. هذا يحذر من المجرمين، من السحرة من الكهان من العرافين من المنجمين قالوا لا هؤلاء أولياء. يا عباد الله، لا يعلم الغيب إلا الله. فكم من أشياخ وزعبلات عقائد حريفة تجد أهل الباطل يدافعون عنها، والحق لا يقبلونه إلا من وفقه الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم وجميع المسلمين العقيدة الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة، وأن يتوفانا عليها إنه سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.